قرناء السوء وتزيينهم الباطل ونقمة أتباعهم عليهم، من الآية 25 ل29 في سورة فصلت. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيضنا لهم، سببنا وبعثنا لهم لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين يلازمونهم، القرين يعني معاه مرافق، فزينوا فحسنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر الآخرة بقولهم لا بعث أو لا حساب أو لو عدنا إلى الله فإن الله سيعطينا كما أعطانا في الدنيا. زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة وحق عليهم القول بالعذاب، وهو قول تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وحق عليهم القول في جملة أمم قد خلت هلكت ومضت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، يعني هم كأمثالهم ممن مضى من الضالين من الجن والإنس الجميع، إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخولهم النار. ثم ذكر صدهم عن القرآن في الآية 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يوصي بعضهم بعضا الكفر فيما بينهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرأه عليكم محمد ولا تنقادوا لما فيه والغوا فيه، عارضوه بكلام لا يفهم من التصفيق والغناء والصفير وباطل الكلام، أحدثوا لغوا من تصفيق من غناء، صفروا لعلكم تغلبون، يعني تغلبون النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن فيترك تلاوته ويترك الدعوة إليه فنستريح منه، يعني اعملوا له هيصة إذا جاء القرآن ويبقى صوتكم أعلى وغناءكم وتصفيقكم وصفيركم أعلى، خلاص يوم يزهق وما يدعوش تاني، صد عن القرآن. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ولما كان هذا ظلما منهم وعنادا لم يبق فيهم مطمع للهداية، فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم. فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني بأسوأ بشر أعمالهم وسيئ أفعالهم، أسوأ العذاب بأسوأ الأعمال التي عملوها، ذلك العذاب جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذبوا رسله، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد إقامة لا انتقال منها وخلود لا ينقطع أبدا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، كانوا ينكرون الحق ويجحدون آيات القرآن. ثم ذكر نقمة أتباعهم عليهم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، الصنفين اللذين قادانا إلى هذا الضلال والعذاب سواء من شياطين الجن وشياطين إنس الدعاء إلى جهنم. ومن أمثلة هؤلاء إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه لأنهما سن الكفر والمعصية. أين لدينا أضلانا؟ نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكون من الأسفلين فيها جزاء إضلالهم إيانا. سبحان الله، سبحان الله، يلعن بعضهم بعضا.